بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أو كما قال يعني المختصر، قال باب المناقب. قال المختصر الزبيدي رحمه الله قال باب المناقب، باب المناقب، وذكر في الباب بعض الأحاديث الواردة من الأصل أو في الأصل عند البخاري رحمه الله تعالى. أما قول المختصر باب المناقب، باب المناقب، فإنه يشعر بأن هذا باب من أبواب أحاديث أو كتاب أحاديث الأنبياء، يشعر بأن هذا باب من أبواب كتاب أحاديث الأنبياء. وهذا وجد في بعض النسخ في البخاري، وإن كان الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر يرى أن هذا كتاب مستقل، هذا كتاب مستقل، كتاب المناقب، كتاب المناقب، وليس باب المناقب الذي هو باب من أبواب كتاب أحاديث الأنبياء، لا، بل هو كتاب مستقل عن كتاب أحاديث الأنبياء. ولذلك هذا كتاب المناقب، كتاب المناقب، نعم. وهذا أرجح، لأن الحافظ رحمه الله ذكر أنه وقف على بعض أصول البخاري، أي بعض نسخ أصول البخاري فيها كتاب المناقب، كتاب المناقب، وأنه كتاب مستقل، وأن البخاري قصد به سياق الترجمة النبوية. والذين قالوا هو باب قصدوا بذلك أن هذا الباب يذكر فيه الكلام عن النبوة، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخباره ضمن كتاب أحاديث الأنبياء. لكن في الحقيقة الأقرب كما ذكر الحافظ أن هذا كتاب مستقل، كتاب المناقب، لأن البخاري أراد من خلاله سياق ترجمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من أنه بدأ ذلك بأن جمع الكلام مرتبا أو الأبواب مرتبة، فبدأ بالكلام عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف والنهي عن دعوة الجاهلية، ثم الكلام بعد ذلك عن مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا وما تعلق بذلك. قال كتاب المناقب، وذكر البخاري في الأصل كذلك الآية الكريمة، هي قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكأن البخاري يريد في هذا الكتاب أو في أوله أن ينبه بهذه الآية على أن الناس يتفاضلون بالتقوى، فهذه هي أعظم مناقب الناس، أعظم مناقب الناس أن يكون الإنسان على تقوى لله عز وجل، هذه أعظم منقبة للإنسان وفضيلة يذكر بها. وذكر رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي ذكرها البخاري في الأصل، فكما ذكر البخاري بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن. معادن جمع معدن، جمع معدن، وهو الشيء المستقر في باطن الأرض، في باطن الأرض، كيعني النحاس ويعني الرصاص والكبريت وغير ذلك. فهذه المعادن تارة تكون نفيسة، وتارة أخرى تكون خسيسة أو رخيصة. فالمعادن أشكال في باطن الأرض، منها ما هو نفيس كالذهب مثلا والفضة، ومنها ما هو رخيص أو خسيس مثلا. كذلك الناس، كذلك الناس، فالناس فيهم من هو شريف كريم صاحب فضل ومكانة، وفيهم من هو وضيع خسيس ونحو ذلك. تجدون الناس معادن. أي نعم، حتى عندنا في الأمثال العامية في بلادنا هنا يعني يقولون: كل إناء ينضح بما فيه، ينضح بما فيه. فيعني المقصود أنه طبيعة الحال بتغلب على الشيء نفسه. فالمعدن إذا كان نفيس هتجد فيه قوة وفيه يعني خير، وإذا كان خسيس هيطلع يعني شيء رديء. نعم، كذلك الناس فيهم من هو يعني نفيس، وفيهم من هو دون ذلك بدرجات، وفيهم من هو خسيس على أشد درجات الخسة. أي نعم، تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، أي خيارهم في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا بهذا القيد وهذا الشرط. إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني من كان منهم ذا شرف في الجاهلية، من كان منهم ذا شرف في الجاهلية ثم أسلم فشرفه محفوظ، وزاد شرفا بالإسلام، وهذا الذي به الاعتبار، وهذا الذي به الاعتبار. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني الشريف في الجاهلية إذا أسلم فقد جمع شرفين، جمع شرفين، شرف المكانة في الجاهلية والمعدن الأصيل مع الإسلام والإيمان وفقه الدين. ولذلك يقابله، يقابله شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يفقه، يقابله شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يفقه، ضده شريف في الجاهلية أبو جهل وأبو لهب، هؤلاء من أشراف الجاهلية لكنهم لم يسلموا ولم يفقهوا الدين، ولذلك هذا لا ينفعه شرفه، لا ينفعه شرفه. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك قريش هي خيار الناس في الجاهلية وخيار الناس في الإسلام. لماذا؟ لأن قريشا أسلم منها من أسلم، وطبعا على رأسهم ومقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المسلمين. نعم، قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك لو أننا يعني ذكرنا الناس أو أنواع الناس بناء على هذا الحديث، فهم كما ذكرنا: شريف في الجاهلية أسلم وفقه، هذا خير الناس. شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يفقه. وهناك من هو مشروف أقل، اللي هو أقل درجة، أقل درجة زي بعض القبائل التي هي دون قريش، فهؤلاء أقل شرفا، أقل شرفا. فهذا مشروف في الجاهلية أسلم وفقه، وهناك يقابله أيضا مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يفقه. يبقى ده جمع بين شرين، لا شرف في الجاهلية عالي ولا شرف في الإسلام. قال تجدون الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون خير الناس في هذا الشأن. هذا الشأن يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الولاية والإمارة، الإمارة والولاية. تجدون خير الناس في هذا الشأن من؟ أشدهم له كراهية، أشدهم له كراهية، اللي هو لا يحب مسألة الإمارة ولا الصدارة ولا يسعى إليها. هذا خير الناس في هذا الباب، بمعنى أن مثل هذا لو أنه صار على الناس في يوم من الأيام أميرا أو وليا لكان أحسن الناس. لماذا؟ لأنه ما كان يتشوف إليها ولا يتشرف، لا بل كان يكره الإمارة ويكره الصدارة للإمارة، خشية أن يسأله الله تعالى وخشية المسؤولية، فتراها أبغض شيء إلى نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بخلاف والعياذ بالله من يعني يسعى إليها ويبحث عنها ويقاتل من أجلها. شوف الراجل والعياذ بالله يعني هذا والعياذ بالله المجرم الأثيم مثلا في ليبيا، هذا المخرب القذافي هذا والعياذ بالله يقتل الناس من أجل أن يبقى فيه الإمارة، ويدمر كل شيء ليبقى فيه الإمارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، يجرجروه كده عشان يبقى هو اللي عليهم، وهو اللي يعني يكون أميرا أو يعني واليا على الناس. هذا خير الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل من أصحابه الإمارة قال إنا لا نوليها من سألها، إنا لا نوليها من سألها، اللي بيطلبها لا مش هن. لماذا؟ لأنه لا يعان عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال فإنه من سألها لا يعان عليها، ومن جاءته أعين عليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا طبعا في مواضع يعني الاضطرار والضرورة، كحال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي ذلك، لا يوجد من هو أمين ولا يستأمن من هم حول الملك على شيء في البلاد ولا العباد. ولذلك جاز هنا أن يقوم من المسلمين من يقول أنا أهل لذلك إذا لم يكن هناك غيره، إذا لم يكن هناك غيره. أي نعم. لذلك بهذه المناسبة أن البعض بيطلب مثلا من العلماء مثلا والمشايخ الكبار نزول مجال السياسة مثلا كترشح لرئاسة الجمهورية ونحو ذلك، فنقول أن هذا الأمر يعني خير في أن الناس في قلوبهم يتمنون ذلك، لكن هذا الأمر فيه يعني نظر من جهة أن العلماء لهم طبيعة، لهم طبيعة، والأمراء لهم طبيعة. لابد أن نفرق بين العالم والأمير. لماذا؟ لأن الأمير، لأن العالم لو خالط الإمارة وانشغل بالإمارة أثر على العلم، والأمير لو أنه لم يكن عنده حكمة الإدارة وشدة وحزم وكذا مما يحتاجه الأمير، بخلاف العالم، العالم لابد أن يصبر ولابد أن يتحمل ولابد كذا وصفات معينة. تختلف بين هذا أو من هذا لذاك، فمما يجعل النظر في هذه القضية أن العلماء لا يشترط أن يكونوا هم الأمراء، وإن كان الأمير كلما كان عالما ومن خير الناس لكان أفضل كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن في مثل هذه الأيام وهذه الظروف التي نحن يعني بصددها لا يناسب أن يكون العلماء أو نأتي بعالم من العلماء الكبار ونقول له نعالك تبقى رئيس الجمهورية. لماذا؟ لأنها نضيع يعني جانب كبير جدا من الخير بذلك، وهو مكانته العلمية وتفرغه للعلم وبحثه ونحو ذلك، بخلاف ما إذا قلنا أن العالم أو العلماء يكونون وراء الأمراء أو يعني مع الأمراء الصالحين. ولذلك هو دي الخلافة الإسلامية الصحيحة، إن العالم إن الأمير لابد أن يكون مستشاره الأول العلماء، لأنه لا يصلح الملك إلا بذلك، أن يكون الأمير صاحب دين وقوة في الإدارة والعلماء هم أقرب الناس له. لماذا؟ لأنهم هم الذين يبصرونه بالطريق ويقولون له افعل لا تفعل، هذا خير هذا شر. نعم. ولذلك لا مانع أن إذا لم يكن العلماء في الانتخابات مثلا أن يساندوا من هو أقرب إلى الخير في ذلك. يعني على سبيل المثال مثلا انتخابات الرئاسة مثلا في بلادنا الأيام القادمة إن شاء الله، الدعوة خصوصا مثلا ترى أنه الأمر أن ينظر لأحد الرموز الصالحة ويعان، ويعني هذا الرمز الذي فيه صلاح أكثر من غيره وفيه معاني طيبة نعينه وندعمه ونحو ذلك، وإلا كل شيء يحتاج إلى خطوات. نعم. قال وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، يعني أنه كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال على خير الناس في العموم ثم خير الناس في أمر الإمارة ثم ذكر خير الناس شر الناس كذلك في العموم، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، ذا الوجهين والعياذ بالله، الذي هو على أخلاق المنافقين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وهو الكذاب أيضا، لأن هذا المنافق كذاب، يأتي هؤلاء بوجه يغير الحقائق ويكذب ويفسد نمام، بخلاف الذي يصلح ذات البين، ليس هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لا، إنما يأتي الجميع بوجه طيب، يأتي إلى هذا يقول أخوك يقول فيك كذا من الخير، ويأتي الآخر يقول أخوك يقول كذا في الخير وإن لم يقل، هذا مصلح. أما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو المنافق، والذي على أخلاق المنافقين الذي يفسد بين الجهتين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه والعياذ بالله. وهذه الصورة دي منتشرة في كثير من الخلق، ومن أبرزها يعني ما نراه في وسائل الإعلام، خصوصا الإعلام الفاجر المجرم إلى هذه الساعة لا يزال على هذا النحو، لا يزال على هذا النحو، وإن كان أقول لا يزال على النحو فيها نظر حتى عبارتي هذه، من جهة أنه الأول في الحقيقة ما كان له وجه واحد وهو تأليه جهة وذم وتسفيه جهة أخرى، وهي جهة خصوصا أهل الدين وكل من خالف الجهة التي هم لها. الآن هم أخذوا بطريق يعني يشبه طريق المنافقين والعياذ بالله، يأتون هؤلاء بوجه ويأتون هؤلاء بوجه، تجد المذيع هو هو هو هو الشخص، بيجيب دلوقتي بعض المشايخ والعلماء ويقعد يقول له فضيلتك ومش عارف ايه وبتاع، وشغال كويس قوي مع الشيخ في الحوار، بعد الشيخ ما خلص يروح يجيب واحدة مثلا والعياذ بالله ولا واحد ملحد والعياذ بالله، ويقعد يتكلم إلحاد في إلحاد، وهو معه فيما يقول. شيء عجيب جدا انك تجد هو هو نفس الرجل المذيع بتاع الوسائل الاعلام او الكاتب او الصحفي، هو هو اللي عمال يقول له يا فضيله الشيخ ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين بعد ما يخلص مع الشيخ يمكن في نفس البرنامج يقوم الشيخ يمشي وبعدها يجيبوا ناس ملاحدة يتكلموا إلحاد في إلحاد ولا يذب الله إنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد من هذا الحديث بيان فضل من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم وفقه دين الله عز وجل أن هذا أشرف الناس وأفضل الناس. خياركم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. أي نعم. قال وعنه أي ذكر البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن الناس تبع لقريش في هذا الشأن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة والولاية منه أخذ العلماء أن الخليفة يعني يكون من قريش واختلفوا في الوجوب والإلزام وعدمه والراجح أنه ليس على الوجوب ولكن على الأفضلية فإن كان الخليفة من قريش فهو أفضل. أي نعم. قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن وقريش هي أشرف قبائل العرب أشرف قبائل العرب وهي التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش يعني هم بنو مالك ابن النضر بل فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة وقبيلة كنانة أو بطن كنانة هذه أفضل بطون العرب أفضل بطون العرب. فالله اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من كنانة وقريش اصطفاها من قبائل من يعني بطون العرب فكانت قريش هي أفضل قبائل العرب كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم يعني مسلم قريش إذا أسلموا قريش من أسلم منهم فهو أشرف الناس فهو أشرف الناس وكافرهم تبع لكافرهم يعني كذلك إن الذي يكفر من قريش لا ينفعه شرف قريش ولا ينفعه درجة الشرف التي كانت له من قريش. لماذا؟ لأن هذا لا ينفعه إلا إذا أسلم وفقه الدين. ولذلك قال والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. تجدون من خير الناس كما ذكر في الحديث السابق أشد الناس كراهية لهذا الشأن يعني للإمارة حتى يقع فيه حتى يقع فيه. قيل المقصود به أي حتى يقع فيه أنها إذا حصلت له من غير رغبة من غير رغبة يعني تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى تقع له. يعني ليس هذا معنى أنكم إذا وجدتم إنسانا أميرا تقولون هو شر أو نحو ذلك. لا، انظروا من وقعت له فهو من خير الناس أي لم يسعى هو إليها لم يسعى هو لها إنما وقعت له فهذا اعلموا أنه من خير الناس. إن الإمارة لم يكن هو يسعى لها إنما هي التي جاءت إليه. وقيل أنه إذا جاءته لا يجوز لها لا يجوز له ردها. قال حتى يقع فيه إن هذا الإنسان الخير الذي يكره الإمارة لكن إذا ألزم بها من الناس لا يجوز له أن يرفضها. لماذا؟ لأنهم طلبوه وزكوه حتى يقع فيه. أي نعم. فالشاهد من الحديث بيان فضل من أسلم من قريش، فإن من خيار الناس من أسلم من قريش، وأن خيار الناس في الجاهلية إذا أسلموا فهم خيار الناس كذلك في الإسلام. ثم قال: باب مناقب قريش. باب مناقب قريش. وكما ذكرنا فقريش هي خير قبيلة من قبائل العرب، وهم ولد فهر ابن مالك ابن النضر ابن قنانة. هؤلاء هم أفضل العرب، واصطفى الله عز وجل يعني هذه القبيلة من سائر قبائل العرب. وأما قريش فاسمها هذا تكلم العلماء فيه، لماذا سميت بهذا الاسم؟ ذكروا أقوالا كثيرة في الحقيقة، من أبرز هذه الأقوال قيل لأن قريش أو سميت قريش بهذا الاسم لأنها تجمعت حول البيت، تجمعت حول البيت. والتقرش قالوا أو التقرش هو التجمع، التقرش هو التجمع، فلما اجتمعت قريش حول البيت والحرم سموا قريشا. وهناك أيضا من قال أن قريشا سميت بذلك لأنها تجمع بطون العرب، وكل بطون العرب بالنسبة لها دون، بالنسبة لها دون. كذلك كما هو أمر دابة البحر، دابة البحر التي تجمع الدواب كلها في بطنها، وهي التي تسمى بالقرش كما ذكروا. سبحان الله، هناك دابة في البحر يقولون هي دابة القرش، هذه الدابة تأكل الدواب جميعا في البحر، وسبحان الله سمكة القرش تأكل أي حاجة وتفترس أي حاجة، وهذه دابة عظيمة جدا في البحر. فقالوا سميت قريش نسبة لدابة البحر التي تأكل دواب البحر، لأن قريش تأكل سائر القبائل ولا ينهض لها أحد في شرفا ولا مكانة. نعم. قال: باب مناقب قريش. ثم ذكر بسنده قال: عن معاوية، وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، سيكون أو ملك من قحطان. قال: بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية، يعني هيكون في يوم من الأيام في ملك على المسلمين من قحطان، فغضب معاوية. قحطان دي يعني قبيلة من قبائل العرب، لكنها ليست هي التي ينسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم كقبيلة من قبائل العرب كما ينسب لقريش. ولذلك لما سمع معاوية ذلك، هم العرب القحطانية اللي هم يعني اليمنيين أصلا، قال: فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني. طبعا معاوية أمير رضي الله عنه بيتكلم بقوة، حتى عبد الله بن عمرو بن العاص هو اللي قال، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص شاب من شباب علماء المسلمين، فمعاوية أمير، لهجة الأمير قد تكون فيها شدة. نعم. قال: فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. ولعل معاوية يقصد أن قد يكون هذا أشاعه بعض القحطانيين من العرب فيقصدهم، ولذلك قال فإياكم والأماني، يكونوا دول بيتمنوا هيبقى لهم الإيش؟ الملك. قال فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. إن هذا الأمر في قريش، الإمارة ستظل في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. أي إنسان أو أي أحد يحاول أن ينحي قريشا عن هذا سيكبه الله على وجهه، يعني سيهزم إذا كانوا على الدين. ولذلك شوف القيد العظيم ده اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. قريش سيظل فيها أمر الإمارة والخلافة، ما أقاموا الدين، إذا تغير ذلك فإنهم سيضيع منهم ذلك، وقد حصل. فبعد الأمويين جاء العباسيون، وبعد العباسيين بدأ يظهر فيهم في أواخرهم خصوصا يعني البعد عن الدين والانحراف والشغل بالدنيا واللهو ومترفات الدنيا، حتى سقطت دولة العباسيين سقوطا ذريعا، وقتل آخر خليفة عباسي شر قتله، وقامت الدولة العثمانية بعد ذلك. نعم. فهذا الحديث قال البخاري في يعني أو ترجم البخاري له باب مناقب قريش. فهذا الحديث فيه فضل قريش، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، دل على فضل قريش وعلى عظيم مكانتها. ولكن هنا بقيت مسألة تتعلق بقول ابن عمر رضي الله عنه أنه سيكون ملك من قحطان، وابن عمر من أشد الناس حرصا على تحقيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المحققين للسنة، أي الذين أخذوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسجلوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق بأي كلام. ولذلك فإنه في الحقيقة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصح به الخبر يعني، وجاءت أحاديث متفق عليها في أنه بالفعل سيكون في آخر الزمان ملك يملك الناس ويملك المسلمين، يقال له الجهجاه من قحطان، يقال له الجهجاه من قحطان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الجهجاه لأنه جهوري الصوت، انظر إلى دقة الوصف، جهوري الصوت لأنه يكثر الصياح في الناس، يسوق الناس بعصاه كما في رواية، يسوق الناس بعصاه. لكن العلماء مختلفون، هل هو سيكون أميرا صالحا أم أميرا يعني ظالما فاسدا؟ لم يأتي في الأخبار ما يدل على يعني شيء في ذلك. هذا الملك الذي سيملك في آخر الزمان، الجهجاه هذا، الصياح هذا الذي هو من قحطان، هل هو أمير صالح وله شدة في الناس، أم هو أمير طالح يفسد في الناس؟ لم يأتي على ذلك في الحقيقة دليل قطعي، وإن كان يعني البعض من العلماء يعني مال إلى أن هذا ربما يكون أميرا أو ملكا ظالما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من علامات الساعة، وأن أكثر من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا في علامات الساعة يعني يقصد بهم ظهور شيء من الشر والباطل، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.